ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في شرح ما ذكره المؤلف الإمام القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة في باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس والعورة المتصل بذلك، وانتهينا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، ولا يجر الرجل إزاره غطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين، فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. هذا سبق شرحه في درس سابق. قبل أن نواصل، أرجع فقط إلى مسألة لبس الحرير. خلنا، قال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير. نعم، ذكرنا هنا ما يتعلق بتحريم لبس الحرير، لكن قوله واختلف في لباس الخز فأجيز وكره، ذكرناها. طيب، نقول لباس الخز يعني اختلف فيه ما المقصود به كما ذكرت. لا شك إذا كان المقصود بالخز هو لبس الحرير الخالص، لأنه قد تختلف التسمية، فهذا يحرم. وإنما قال اختلف في لبس الحرير لباس الخز لأنه ثوب مختلط بالخز بالحرير وغيره، مختلط بالحرير وغيره. وقد نقل لبس الحرير لبس الخز عن نحو من 20 صحابي، عن نحو من 20 صحابيا، لكن على المراد أنه مختلط، أن هذا حرير، أن هذا ثوب مختلط بالحرير، فليس هو حرير خالص وليس غالبه الحرير. وذكرنا لكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الحرير في الكتاب الذي أرسله إلى الصحابة ومن معهم بأذربيجان، وأنه لحقهم كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا ما كان نحو هكذا، وأشار بإصبعين، وفي بعض الروايات ثلاث أو أربع. فإذا المراد إذا كان هذا الثوب فيه شيء يسير من الحرير فجائز لبسه، لأن الغالب ليس من الحرير، لأن الغالب ليس من الحرير. فكراهة لبس الخز مبني على تفسير معنى هذا الثوب، فإن كان بمعنى الحرير الخالص فلا يجوز، أما إن كان مخلوطا فجوازه بهذا القيد، أن يكون فيه شيء يسير من الحرير، شيء يسير من الحرير، ويستوي في ذلك جيده في النوعية أو متوسطه أو رديئه. فتفسير الخز هنا على أنه مختلط بغيره هو الذي رأى العلماء جوازه، وهو الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم لبسه، نقل عن نحو من 20 صحابيا. وأما وكله لكونه فيه شيء من الحرير، أو لأنه فيه شيء من الحرير أزيد من 2 أو 3 أو 4، قال وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. هذا جاء في حديث أيضا عن عمر إلا نحو هكذا إن شاء الله بأصبعين أو ثلاثة أو أربع، أو قال إلا ما كان من الأعلام، والحديث صحيح البخاري. والمقصود من الأعلام جمع العلم، والمراد به ما كان من التطريف أو تطريز الثوب، إذا كان تطريفه أو تطريزه شيء من الحرير فهذا يطلق عليه العلم أو الأعلام. فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته وجوازه، فكراهيته لا دليل عليها، كراهيته لا دليل عليه، وإن كان هذا مما ينقل أن المالكية تفردوا بذكره وكراهيته، فالأقرب جوازه بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. نعم. كذلك مسألة الجلوس على الحرير، فالجلوس يعد لبسا فلا يجوز للرجل ذلك، لكن أن يجلس مع زوجتي على الحرير وهي يجوز لها الجلوس عليه، فذكرنا في ذلك القول بالمنع بناء على أنه القول بالجواز بناء على أنه جاز له تبعا وليس ابتداء. هذا هناك من قال بذلك، وبعض أهل العلم منع الجلوس على الإطلاق لأنه يحرم عليه. نعم. قال وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب، يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى، وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب، واختلف فيه على ثوب. هذا ما يتعلق باللباس، هيئة معينة من اللباس، فالباب متعلق باللباس، هذا الباب كما بوب عليه متعلق بهيئة من هيئات اللباس. فيرى المؤمن أن الشريعة حتى هذا الجانب لم تهمله، بل جاءت تدل على الأحكام التي يلزم المسلم وأيضا المسلمة أن تلتزم وأن يلتزم بها. وفيما يتعلق بالنساء سبق قوله رحمه الله تعالى ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن، وسبق ذكر شروط لباس المرأة وحجاب المرأة وجلبابها، وأيضا ذكرنا بعض المسائل المتعلقة باللباس الرجل. واللباس له هيئات، ومن هذه الهيئات هيئة اشتمال الصماء، وهذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة. جاء النهي عن اشتمال الصماء، وجاء النهي عن السدل، وجاء النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، وكلها دلت عليها أحاديث. فاشتمال الصماء جاء في حديث أبي هريرة صحيح الصحيحين، وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، وأنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين، عن بيعتين وعن لبستين أو لبستين، فالبيعتين المنابذة والملامسة، يقول إذا نبذت الثوب فقد بعته، هذا نوع لا يجوز، وسبق معنا في كتاب البيوع وما شاكله، يعني يقول لك إذا رميت لك الثوب فقد بعتك، قد بعتكه، هذا غير جائز. ومثله الملامسة، إذا لمست الثوب فقد بعتكه وجب أخذه، هذا لا يجوز. ويتفرع عليه أو منه وعنه أنواع من البيوعات. ونهى عن لبستين، السدل واشتمال الصماء. الصماء من الصمم، هو الشيء الواحد، الشيء الواحد الذي هو متكامل في نفس شيء واحد كحجرة صماء، والشيء الصمم. فالمراد باشتمال الصماء هو أن يرخي الثوب على عاتقيه فيرفعه من جهة على كتفه، الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، وهذا مدعاة إلى أن تنكشف عورته. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب. يعني النهي يتأكد والنهي محمول على الحرام إذا لم تكن لابسا تحت اشتمالك ثوب، يعني أن يأخذ ثوبا عريضا فيشتمل فيه ويتلحف وينضم فيه ثم يرمي طرفه على كتفه اليمين أو على كتفه اليسار، فهذا مدعاة إلى ظهور جانب من بدنه، جانب من بدنه، فتظهر عورته. فهذا النوع من اللباس حرام. قال: وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب، على غير ثوب يعني عريانا، ويشتمل يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى يتركها، يرفع اليمين ويترك اليسار، أو يرفع اليسار ويترك اليمين. فإذا رفع رمى عنك على كتفه أو رفعه بيده ظهرت عورته، هذا حرام لا يجوز. وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب، هذا نوع من اللباس غير جائز، وهذه الهيئة من التستر لا تجوز، والناس كثير ما يفعلونها، خاصة في الحمامات، وأيضا عندما يذهب بعض الناس للترفه على شاطئ البحر أو في أماكن أخرى، وأيضا الحجيج والمعتمرون يتساهلون في مثل هذا، فتظهر وتنكشف عورة المسلم، وهذا غير جائز. فهذا النوع من اللباس يعني يحتاط فيه المسلم ويجب عليه أن يجتنبه. وأيضا قد يتساهل الإنسان في بيته مع أهله وأولاده فقد تنكشف عورته، فهذا لا يجوز. واختلف فيه على ثوب، إذا كان يلبس ثوب من تحت هل يفعل مثل هذا الفعل أو لا يفعل؟ يجوز أن يفعل، يجوز الفعل، فعله جائز لا إشكال فيه. وفسر اشتمال الصماء أن يلتحف في ثوب ويجلس ويفضي بفرجه إلى السماء، يعني إذا جلس وحتى التحف بالثوب ربما تقع منه حركة فتظهر عورته وتنكشف، فيكون هذا التفسير إذا لم يكن تحته ثوب. أما إن كان لابسا ثوبا يستر عورته المغلظة وغيرها فمثل هذا الفعل جائز لا إشكال فيه. وأما الاحتباء فهذا الذي ذكرناه أيضا لفسر باشتمال الصماء في التفسير الثاني. وأما السدل فالمراد به إرسال الثياب دون ارتدائه، السدل إرسال الثياب دون أن يرتدى، وهذا يفصل فيه بين الصلاة وخارجها كالمعطف أن يلبسه ولا يدخل اليد في الكم، فهذا غير جائز في الصلاة، داخل الصلاة غير جائز، وخارج الصلاة جائز لا إشكال فيه، يسمى السدل. ومثله أيضا السدل وضع الثوب على الكتفين وإرساله فينجر مع الأرض فيصير هناك فيه جر للثوب أو كونه تحت الكعبين، وهذا حرام كما سبق أيضا. فهذه أيضا هيئة من اللباس منهي عنها شرعا. وأما اشتمال الصماء كذلك فأيضا هذا يفرق فيه بين الصلاة وخارجها، هذا الكلام الذي ذكرناه خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فلا بد أن يكون على أحسن هيئة، لقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأفضل ما يكون في الصلاة هيئة ولباسا وثيابا وارتداء. فإن كان خارج الصلاة يجوز أن يلبس ثوب ويشتمل اشتمال الصماء، يسجل من جانب ويرفعه من جانب أو يرميه خلفه أو على كتفه من جانب أو على الكتف الأخرى من جانب، فهذا في الصلاة لا يفعل. وكذلك ذكروا لبسة أخرى وهيئة أخرى، وهو أن يتوشح. والتوشح هو أن يخالف بين طرفي الثوب، فيجعل المنسدل على اليمين جهة اليسار والمنسدل على اليسار جهة ماذا؟ اليمين، على هذه الهيئة. فهذا أيضا جاء هيئة لبسة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، كما جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، لأنه لم يكن له إلا هذا الثوب الواحد. وإلا فالسنة في الصلاة أن يرتدي، أن يتزر وأن يرتدي، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فإنه يتوشح فيه فيخالف بين طرفيه ما لم يؤدي إلى ظهور عورته. فإن ضاق عليه الثوب ولا يستطيع أن يتوشح فيه فإنه ماذا؟ يتزر به ويستر الجانب الأسفل. ويدل على هذا مجموعة أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة أيضا: إذا صلى أحدكم فليجعل على عاتقه من ثوبه شيء. وأمر صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان يصلي في ثوبين. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلي أحدكم في الثوبين فإن لم يجد فليتوشح فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال فليتزر. وجاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فقام إلى جنبه وهو متوشح في ردائه منحن كهيئة الراكع، فلما صلى التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا جابر؟ قال: ليس لي إلا هذا الثوب. قال: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبين، فإن لم يجد فليتزر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كان الثوب واسعا يستطيع أن يتوشح فيه فيجعل اليمين اليسار يسار اليمين ويتماسك فيه ويخرج يديه يبديهما ولا يجعلهما تحت الثوب، لأنه قد يدخل بذلك في هيئة اشتمال الصماء. إن كان كذلك يعني بحيث يستطيع أن يتلمط بثوبه هذا لسعته فذلك جائز، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. أما إذا كان الثوب الواحد لا يكفي ولا يتسع فإنه يتزر فيه، فإنه يتزر فيه وبه. قال: ويؤمر بستر العورة. نعم، هذا تتمة لمسألة هيئة اللباس. ويؤمر بستر العورة، مأمور بذلك، والله جل وعلا قد قال: يا أيها الذين آمنوا كنوا زينتكم عند كل مسجد. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم يطوفون بالبيت، فلربما لا يجد أحدهم أن يشتري الثوب من أهل الخميس، أن يشتري الثوب من أهل الحمص، الحمص أو الحمص، وهم العرب، هم قريش. فكانت قريش ترى أن من يأتي للطواف فإنه يشتري من ثيابهم، لأنها ثياب خالصة لم يوصف الله تبارك وتعالى فيها. ف فكان منهم من يجد ما يشتري اشترى وطاف به، والذي لا يجد اشترى ما يستطيع، ولربما لا يستطيع أحدهم أن يشتري شيئا، فيطوف الرجل عاريا والمرأة عارية. وكانت المرأة تطوف فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني بعضه إذا اشترت شيئا فظهر منها شيء، أو لم تجد شيئا فيظهر كله، فما بدا منه فلا أحله. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة الحجيج، واستعمل عليهم أبا بكر وقال: نادي في الناس أن لا يحج ولا يطوف بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى أبو بكر في ذلك، وأمر أبا هريرة، فنادى أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، ثم حج من العام الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة، وستر العورة أمر فطري، ستر العورة أمر فطري. وقد قال جل وعلا في كتابه في قصة آدم عليه الصلاة والسلام: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فبدت لهما سوآتهما. والسوءة تظهر تطلق على الأورة، فطفقا أي بادرا وشرعا، طافقة معنى الشروع والبدء في ستر العورة. فهذا أمر فطري في الإنسان أن يستر عورته عن أعين الناس، وألا تظهر، وألا يظهر، ولا يطلع عليه أحد. فإظهار العورة من بعض الناس هذا أمر مخالف للفطرة، هذا أمر مخالف للفطرة. فهذا الذي يفعله كثير من الناس من التكشف وإظهار عوراتهم، هذا يدل على أنهم قد انتكست فطرتهم وانقلبت فطرتهم وخرجوا عن فطرتهم وجبلتهم والفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، هذا خروج عن الفطرة. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة. جاءه الرجل فقال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: استر عوراتك عن الناس. قال: فالرجل يكون وحده يغتسل، فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه، إن الله أحق أن يستحيا منه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجل وهو كاشف فخذه، فقال استر فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام: استر فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. والحديث علقه البخاري في صحيحه ووصله غيره، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. فيجب أن تستر ولا يجوز كشفها، ويؤمر بستر العورة، فكشفها إثم، فيجب الستر ويحرم الكشف. أما ما جاء بعض الأحاديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم بدت فخذه، فهذا ليس دليلا على أن الفخذ ليس بعورة، وإنما هي أحاديث قد توهم ذلك لكن ليست صريحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة صريح، ولهذا رجح البخاري هذا المعنى بذكره لهذا الحديث، وإن كان ذكره معلقا لكن بصيغة الجزم. وصنيعه في تبويبه كما قال ابن حجر يدل على ترجيح كون الفخذ عورة لا يجوز إبداؤها ويجب سترها. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما كان يسعى بين الصفا والمروة كان إذا أتى بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى إن فخذه لا يظهر، المراد إذا جرى جليا شديدا فشك أن الثوب قد يتطير فيظهر شيء من فوق مما هو فوق ركبته، وهذا ليس دليلا على جواز يعني إبداء الفخذ وأنه ليس بعورة. وكذلك حديث أنس الذي قال فيه وأنه كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه يمس فخذه، لا يعني أنه كان كاشفا عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان قريبا ملاصقا له وهو خادمه فكان يمسه من فوق ثياب ليس مكشوفا. وأظهر ما يستدلون به حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان دخل حائطا فجلس وجعل دل برجليه على البئر وقد بدت فخذه، ثم جاء أبو بكر فجلس، ثم جاء عثمان فجلس، ثم جاء عمر فجلس، ثم جاء عثمان فلما استؤذن له كما استؤذن لأبي بكر وعمر من قبل غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فلما انصرفوا سألت عائشة رضي الله عنها فقال ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فهذا أيضا ليس صريحا في كون الفخذ ليس بعورة، فيحتمل يكون الذي ظهر هو شيء من فوق الركبة وهو غير محدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين السرة والركبة عورة، يعني الركبة يجوز إظهارها فما فوقها يكون من الفخذ وهو غير محدد تقديرا، ففيه شيء من التوسع، فقد يكون ذاك الذي بدا منه صلى الله عليه وسلم. هذا جواب. الجواب الآخر قد يكون هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، وقد يقال أن هذه حادثة عينية لا يلزم من التعميم، وقد يقال هذا كان قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كشف الفخذ وقبل أن يأمر بذلك، فالأمر محتمل. أما الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة هذا صريح، وقال للرجل استر عورتك أمره بذلك، هذا يدل صراحة على الوجوب ويؤمر بستر العورة. نعم ويؤمر بستر، وهذا يعني في جميع أحواله، فلا بد أن يستر عورته بلباسه في مشيته في هيئته في جلسته في قعوده في قيامه في عمله في كل ذلك. ونرى من كثير من الناس يتساهلون في أمر العورات رجالا ونساء، وأما النساء فسبق الكلام على أن الواجب المرأة على المرأة أن تستر عورتها وأن تتستر بجلبابها الذي ذكرنا وحكينا شروطه، كذلك الرجال الواجب على الرجال أن يحفظوا عوراتهم وأن لا تظهر من الرجل عورته. وعدم ظهورها أي لا من حيث الحجم بأن تظهر محجمة، ولا من حيث أن يظهر يعني ما يشف عنها، فلا بد من سترها بما لا يصف ولا يشف. ولهذا لا يجوز للرجال لباس المحجم للعورات كمثل السراويل التي تحدد العورات، كمثل السراويل التي تحدد العورات، كهذا النوع اللباس اللي يسمى الجنس وغيره مثله، المطاف هذا أيضا، فهذا غير جائز. وأيضا اللباس القصير، فما كان يحدد عورة الرجل لا يجوز لبسه. ومثله أيضا اللباس، قلت القصير، القصير المعروف القصر اللي هو من تحت، ها يعني يكون لباس فوق الركبتين، الآن انقلب القصر، تعرفون القصر صار من فوق، فمفهوم القصر صار من فوق يا أخي، مفهوم يعني ما أدري العبارة هذه تفهم ولا ظاهر تفهمها، المقعدة تاع السروال، المقعدة تاع السروال صار قصيرة، يعني من محل ما بين الفخذين إلى إلى إلى الحقو، تعرف شو الحقو؟ المحل اللي يربط فيه السروال، اللي يدير وين يجي السبتة، الحزام اسمه المنطق، نعم صار قصيرة. يعني إذا لبس الرجل السروال قد ما يطلع سرواله يصير أي يصل إلى نصف دبره أو فوق شيء يسير أو فوق، يعني إذا لبس السروال لوحده فإن دبره يكون ماذا؟ مكشوفا غير مستور، فيحتاج لستره بماذا؟ بثوب طويل، بثوب طويل، هذا أيضا لا يجوز له. والعجب من التجار أنهم يقولون هذا هو المطلوب في السوق يا شيخ، لما تنكر يا شيخ هذا هو المطلوب في السوق، يعني ناس قاعد يجوا هذا هو المصنوع، هذا المصنوع، طيب لماذا لا تصنعون أنتم؟ هذا واجب على التاجر، تاجر الثوب الآن يجب عليه مثل هذا، الخياط يجب عليه، النساج يجب عليه مثل هذا، كل في ميدانه وكل في اختصاصه. فهذا أنت بائع ثوب، أنت نساج وحياك أو خياط أو لبيع ثوب، إيش سموه؟ لبيع ملابس إيش سموه؟ بزاز، بزاز أحد رواة الموطأ يسمى البز، يلقب البزاز، كان يبيع ثوب، يبيع البز والثوب، فهذا يهمك، لا بد من أن ماذا؟ من أن تبيع ما هو حلال، فإن لم تجد لزمك التصنيع، لماذا تستريد أو تشتري هذا المستورد اللي هو الذي هو من لباس الكفار؟ فهذا لا يعذر التاجر فيه، ولا يعذر المشتري، لأنه فيه إظهار للعورة، فهذا غير جائز، فهذا لا يجوز، ولينتبه المسلم لذلك، ويؤمر بستر العورة. طيب كذلك بالنسبة لغير من يلبس السروال، لمن يلبس القميص لا بد من أن يحفظ ويستر عورته، لأن القميص قد يحجم، القميص قد يحجم، فلا يجوز أن يلبس قميصا ضيقا بحيث يتحجم دبره أو تتحجم فخذه وهو قائم، ولربما لا يخطو خطوة بل يرفع قدمه من الأرض فتتحجم فخذه تحجما فاتنا. وأيضا لا بد في ارتداء القميص أن يلبس تحت القميص ما يستر عورته، فلا يصفها ولا يحجبها. بعض الناس أداهم الله قد يتساهلون في مثل هذا، وهذا لا يجوز وهذا غير جائز، خاصة إن كان نوع القميص خفيفا، وخاصة في أيام الريح. وإن كان قد يقول القائل يعني الريح لا يستطيع أن يدفعها، يعني نعم، ولكن لا بد في ثوبه أن يكون سميكا، أن يكون سميكا ثخنا بحيث لا تتحجم عورته ولا تظهر. فسترها بما لا يحجمها ولا يكشفها، الستر يكون بما لا يصف ولا يشف. فهذا لا بد على المسلم أن يحذر فيه وأن يهتم به وأن ينتبه له. وإزرة أو أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. كان المؤلف يعرف أن هذه الأمة قد ابتليت بالإسبال بترك الثوب فوق تحت الكعبين، ها؟ كم أعاد من مرة؟ أظن على 3 مرات، ها؟ قال: ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين، فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. ثم قالها هنا: وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. الأزرة الإزار ما يلبس لستر أسفل البدن إلى نصف الساق، أفضل ما يكون إلى نصف الساق. فإن طال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال فإلى ماذا؟ فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. وذكرنا لكم الأحاديث: من جر ثوبه خيلاء فإنه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، ولا يزكيه ولا يكلمه، وله عذاب أليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياك وجر الثوب، فإن جر الثوب مخيلة. بعض الناس يقول: أنا لا أقصد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل تقصد أو لا تقصد، قال: جر الثوب خيلة، جر الثوب يعتبر مخيلة، جر الثوب يعتبر مخيلة، مجرد الجر. فإن قصدت فالأمر أشد. وكون الثوب تحت الكعبين حرام، يعذب بمقداره فاعله وصاحبه. والكعب ليس لها حظ، عظم الكعب ليس له حظ في الثوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس للكعبين حق في الإزار، ليس للكعبين حق في الإزار. رواه أحمد وغيره عن المسيح الخدري بإسناد صحيح وله طرق. وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. قال: والفخذ عورته وليس كالعورة نفسها. هنا العلماء يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة، لكن كل منهما عورة. وهذا التخفيف إنما هو لأجل أحكام معينة، لأجل أحكام معينة، لكن كل من هذا وذاك يعد عورة. والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها، يعني ليس كالسوأتين. ولهذا يسمون السوأتان ماذا يسمون السوأتين؟ العورة المغلظة، والفخذ العورة المخففة. ليس بمعنى أنه يجوز إظهارها ولا يجب سترها، وإنما من باب أحكام أخرى. يعني مثلا لو كان يصلي وظهر شيء من فخذه، هذه قالوا عورة مخففة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. إن كان مع جماعة وليس له من الثوب إلا قدر ما يستر به العورة المغلظة، أو كان هو في أدركته الصلاة وليس له إلا ما يستر به العورة المغلظة، وإن انتظر حتى يأتي بما يستر به بدنه يخرج وقت الصلاة. فتعارض الأمر بين ستر العورة المخففة هي الفخذ، أو إخراج الصلاة عن وقتها كلها، فدار الأمر بين هذا وهذا. فهل يخرج الصلاة عن وقتها أو يصلي على ما هو عليه؟ قالوا يصلي على ما هو عليه، مثلا على الخلاف هل يعيد أو لا في الوقت. نعم، فالتسمية هذه هي من هذا الباب، وإلا فإن ما بين السرة والركبة عورة لا يجوز كشفه ويجب ستره. أين قال: ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة إلا من علة. دخول الحمام للرجل والمرأة هل يجوز أو لا يجوز؟ الحافظ الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى له رسالة في هذا الباب، دخول الحمام، أو رسالة في حكم الدخول الحمام أو نحو ذلك، ذكر فيها شيء من هذه الآداب. واختلف العلماء في وذكر خلاف العلماء في حكم دخول الحمام على أقوال أربعة. فمن العلماء من منع دخول الحمام مطلقا، لا يجوز على الإطلاق لا للرجال ولا للنساء، لا من علة ولا من غير علة. وقيل يجوز مطلقا بشروط، وقيل يجوز للرجال ولا يجوز للنساء، وقيل يجوز للرجال وأما النساء فيجوز لهن للضرورة كحاجة أو علة أو مرض أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، ويظهر أن هذا القول أقرب. ولا يدخل الرجل الحمام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام، نهى الصحابة عن دخول الحمام، قال لا تدخل الحمام. قالوا يا رسول الله لا بد لنا منه، فإنه يزيل عنا الدرن، أي الوسخ، يزيل عنا الدرن أي الوسخ. قال إن كان ولا بد فليحفظ أحدكم عورته وليحفظ نظره عن عورة أخيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمام إلا بمئزر. وقال لما قال لا بد من، قال إن كان ولا بد فليحفظ عورته وليحفظ عورة أخيه، أي من أن ينظر إليها. فلا يجوز للرجل أن يدخل الحمام إلا بمئزر. وهذا المئزر كيف يلبسه؟ رجعنا إلى اشتمال الصماء، ليحذر من اشتمال الصماء ومن أن يحتبي في ثوب يفضي بفرجه، فإذا تحرك ظهرت عورته ونحو ذلك. فإن دخل الحمام من غير مئزر لا يجوز له. وهل يجوز أن يدخل الحمام وهو ساتر لعورته وغيره غير ساتر لها لا يجوز، لأن هذا محل فيه منكر، والله جل وعلا قد أمر بهجران المكان الذي فيه المنكر، وهو ذاك في قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. فأقول كل أمر فيه معصية لا يجوز البقاء فيه إلا من كان لضرورة لا ينفك عنها، كإنسان في حافلة أو نحو ذلك ولا يستطيع أن يفارق، ولعل ذلك لا بد أن يتحول من مكانه وينكر هذا المنكر بلسانه، فإن لم يستطع بيده فإن لم يستطع بقلبه، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. ولهذا دخول الحمام جائز بشرط أن يلبس المئزر، وأن يكون من هنا لك من داخله أيضا متسترا، فإن دخل وجب عليه أن يغير هذا المنكر، فإن لم يستطع لزمه الخروج وأن لا يبقى في محل فيه معصية. وقد قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. ولا تدخله المرأة إلا من علة، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام. وأنكرت عائشة على النسوة التي جئنا من الشام فقالت أنتن اللاتي ذكركن النبي صلى الله عليه وسلم تأتين الحمام، فقلنا نعم، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وفي بعض الروايات أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو قال أمها أو قال محارمها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها سبحانه. فالمرأة لا يجوز لها أن تدخل الحمام بأي حال من الأحوال إلا من علة، أي من مرض، وهذا استفيد من إذن عمر رضي الله عنه أن عمر أذن للنسوة في ذلك، إن كان ذاك المرأة بها مرض تحتاج إلى مثل حرارة الحمام وسخونته فهذا من باب التطبب، فأجازه عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك كثير من العلماء ومن أئمة السلف، ولهذا يظهر أن القول هذا فيه توسط وهو أقرب لقيام الدليل عليه. والواجب على الرجل أن يتقي الله جل وعلا في زوجته وفي أهل بيته، فيهيئ لهن للنسوة ما يزيل عنهن الضرر وما يزيلن به الدرن والوسخ، لأن المرأة يعني من فطرتها أنها تريد أن تتجمد لزوجها وأن تتحبب لزوجها، فلا يرضيها حالها أن تبقى على ما هي عليه من الدرن والوسخ. ولهذا كثير من النسوة يفعلن هذا ويأتين الحمام قصد إزالة الدرن، وحتى لا يرى منها زوجها ما يعافه أو ما يكرهه، فتخشى أن يبدلها بغيرها وأن يحول رحله لجهة أخرى. لكن الواجب على من كانت له سعة أن يهيئ لزوجته ما يعني يزيل عنها هذا الأمر، أن يهيئ لأهله ما يزيل عنها هذا الأمر، وهذا كل بحسب ما يستطيع بحسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينتبه المسلم لها. قال ولا يتلاصق رجلان وامرأتان في لحاف واحد، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل والرجلان في لحاف واحد، ولا تفضي المرأتان في لحاف واحد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للرجل أن يفضي مع الرجل في سرير واحد ويلتحفان بلحاف واحد، كما لا يجوز للمرأة ذلك مع المرأة. وهذا قالوا إذا كان كل منهما عاريا فهذا لا يجوز، أما إن كان كل منهما يعني متسترا وله لحافه الخاص به هذا جائز. وأما أن يفضيان في سرير واحد وبلحاف واحد الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة فالحديث صريح في أنه لا يجوز، فأنه ماذا؟ لا يجوز، ويعني والأمر ليس في الرجل مع أهله، فهذا خارج عن هذا الموضوع. ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفضي الرجل بيده أو لا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، وأيضا المرأة. ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح، وقد اختلف في الكبر، قد اختلف في الكبر. ها هنا في ذكر الآداب التي يجب على المرأة أن تلتزم بها، قال ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه. لاصف المرأة أن تقع أن تقر في بيتها، قال جل وعلا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة المكوث في البيت، هذا هو الأصل في المرأة. والأصل في الرجل الخروج لطلب الرزق، الخروج لطلب الرزق، وهذا في الحقيقة هي فطرة الإنسان، هي فطرة الله جل وعلا، وهي الجبلة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الإنسان. وذكر الله عز وجل في كتابه أنه خلق آدم من تراب، من طين، من صلصال، من فخار. فلهذا تجد ميل الرجل إلى ماذا؟ إلى التراب، بمعنى إذا وجدت جماعة من الرجال يتحدثون في ماذا يتحدثون؟ التجارة والصفقات والأعمال والبنايات والشراء وإلى آخره. لكن المرأة من أين خلقت؟ من ضلع أعلى صدر آدم جهة اليسرى، ضلع أعوج، خلقت من ذاك الضلع. ولهذا جاء في أثر ذكره بعض الفضلاء بعض أهل العلم، ذكر أنه روى ابن أبي حاتم في كتاب التفسير عن ابن عباس وغيره أن أصل آدم من تراب فهو يميل إلى ذلك. ولهذا تجد مجمع الرجال كذا في التجارات والبيوع وإلى آخره. والمرأة من ضلع آدم، خلقت من آدم. ولهذا إذا اجتمع النساء يتكلمون حول ماذا؟ هل أرجلهم؟ هل أزواجهم؟ دار فيه وعمل وإلى آخره. كقصة أم زرع، اجتمع نسوة إحدى عشرة في الجاهلية فتعاقدنا على أن تذكر كل واحدة من أمر زوجها ولا تستر ذلك شيء، فبدأت الأولى والثانية إلى آخره. هذا مجلس النساء. فالمرأة هذا ميلها، هذه طبيعتها، هذا أصل خلقتها، القرار في البيت خلاف الرجل. فلهذا الأصل في المرأة القرار، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأعظم ما يفعله الإنسان البشر المخلوق هو القيام بالعبادة التي خلق لها، أعظم ما يقوم به الإنسان هو العبادة التي خلق لها والتي هي أصل ما يلزمه. فالمرأة أعظم ما تكلف به وماذا؟ بيتها وأولادها. ربها قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونبيها قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأعظم ما تقوم به المرأة، وهاته النسوة التي يريدن المسؤولية والمنصب، أعظم شيء تقوم به، أعظم مسؤولية هي تربية النشأة، هي رعايتها لأولادها، أعظم رعاية وأفضل رعاية. هذا هو الواجب، أن ترعى أولادها في بيتها، هذه هي المسؤولية الملقاة عليها على عاتقها. أما الخروج فلا تخرج إلا ما لا بد له منه، وإذا خرجت تخرج مستترة بجلبابها، أن يكون فضفاضا ساترا لجميع بدنها، أن يكون فضفاضا وأن لا يحجم، لا يصف ولا يشف، لا يكون مزخرفا لا جذابا، لا يكون معطرا، لا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات ولا الفاجرات، وأن يكون ساترا لجميع بدنها. هذا ثيابها فيما لا بد لها منه، الأمور التي لا بد، مثل ماذا؟ كشهود موت أبويها، تخرج لتعزية أهلها إذا مات أبوها أو ماتت أمها، وأيضا ذوي قرابتها، أهل قرابتها أو أقاربها، أو ما كان مثل ذلك مما جرى في العرف خروج المرأة للتأزية، كأقاربها من الأصول أو الفروع أو الحواشي أو الأصهار والأنساب أو الجيران أو أهل أو أصحاب أقارب زوجها مما يؤذى فيه الزوج، أو ما عرف أنها تخرج إليه وهذا تعرف عليه في منطقة مثلا. فهنا ذكر بعض الأفراد وتلحق بها الأخريات. نعم تفضل. كشهود الجنازة، وهذا على مراتب، كأبويها مثلا أو إخوتها أو أخواتها أو نحو ذلك، وأيضا ما يأذى فيه الزوج أو ما عرف وصار معروفا في منطقته، أو ذي قرابتها كما قال، أو نحو ذلك مما يباح لها. والمرأة لقضاء. نعم وخروج المرأة لحاجتها جاء الإذن فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسودة رضي الله تعالى عنها قد أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن، أو قال لقضاء نعم حوائجكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون المرأة تخرج لتقضي حاجتها ضرورة أو لحاجة، هذا مأذون فيه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء وهي حاملة للنوى تعين زوجها الزبير رضي الله تعالى عن الجميع، وكذا كان يفعل غيرها غيرها من النسوة. فخروجها لأمر ضروري أو لحاجة ملحة بشروط الخروج وأن تكون متسترة هذا مما يجوز ولا مانع فيه. أما الخروج الزائد الذي لا يكون من ضرورة ولا حاجة وإنما لأمر زائد ولأشياء ليست لازمة، وأضف إلى ذلك أن تكون غير متسترة أو سترها ليس على الوجه الشرعي، ولربما تكون متزينة، ولربما تكون متعطرة، ولربما تكون كاشفة لبعض مفاتنها، ولربما تختلط بالرجال وتزاحمهم وغير ذلك، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام. نعم. ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائح، يعني إذا كانت تعلم أن في هذه التعزية يوجد من النسوة من ينوح فلا يجوز أن تحضر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياه. وكان في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام قد يأذن في أن تعين المرأة في حزنها على فقيدها، وكان يسمى الإسعاد. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فلانة كانت أسعدتني في الجاهلية، فهل أسعدها؟ قال: فعلي. والإشعاد هو أن تأتي المرأة إلى أخرى فتبكي معها وتؤازرها حزنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان يبايعنه فيبايعهن على أن لا ينحن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من الجاهلية في أمتي، وذكر من ذلك النياحة. والنائحة تعذب في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، تعذب في النار يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: تقام عليها سربال من قطران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المجلس فيه نياحة فلا يجوز أن تحضر. أو لهو، إذا كان المجلس فيه لهو من مزمار، المزمار معروف، ومثل ذلك أنواع الموسيقى. يعني لا يجوز للمرأة أن تحضر عرس، زفاف، عقيقة، أي مجلس من هذه الأمور فيه مزمار وفيه لهو، أو لهو من مزمار، ومثل ذلك الموسيقى، أو عود، معروف العود، أو شبهه من آلات الموسيقى القديمة ولا المتطورة. الآن يقول لك الأندلسي، معليش، لأنه تعنى، والشامل، وأيضا اسمه الحوزي، هذا يقول لك معليش، هذا فيها يعني، وهذا غير جائز، هذا من مخازي ما خلفه المسلمون المساكين الذين ضاعت في أيديهم الأندلس، مالوا إلى هذه الموسيقى وهذه المعازف، فكان الإفرنج يبيتون على الكيد والتدقيق وغزو ديار المسلمين دار بعد دار، ويبيت سلاطينهم وأمراء المسلمين كما قال ابن القيم على تنتنا، حتى راحت كل ديار الأندلس، والله المستعان. من الملاهي الملهية، الملاهي عندكم الملهبة، الملهية النبي عليه الصلاة والسلام حرم الملاهي، حرم نهى عن المزمار، وقال لا يستحيل أقوام من أمتي يحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يسموه الفن السابع، والفن التطور التقدم التحضر ونحو هذا، وهذه تسمية بغير اسمها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت مزمار، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم هم في لهو ومزمار وغناء، فوضع أصبعيه على أذنيه حتى فارق المجلس وذهب الصوت، فأزال إصبعيه من أذنيه عليه الصلاة والسلام إلا الدف في النكاح، إلا الدف في النكاح، أي أنه مأذون، الدف في النكاح مأذون فيه. وقد أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، ومثله أيضا في العيد. نعم، وهذا نترك المسألة هذه لعل نفصل فيها في درس لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.